لا لا رجح الأخير الأخير واضح ويظهر أنه اختيار شيخه إنها تابع يعني مبنية على السبب أو على إنسان لا يقوم لا يتهجد آخر الليل كأبي هريرة أمره أن يوتر قبل أن ينام وأمره بركته الضحى ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته وجوه من الليل صلى من النهار عشرة ركعة ومع هذا كل ما نقول الصلاة مشهودة لكن ما تكون يعني تكون يعني صلاتك في الضحى من النوع المطلق أو شوف صلاة بعد الظهر إلى العصر يجوز تصلي صلي ما بدالك لكن ما تكون يعني بشكل سنة مقيدة بعدد ومقيدة بوقت لو الإنسان فاضي ووجد في نفسه نشاط وقال بصلي لي عشر ركعات الآن بعد الظهر لكن ما يتخذها يعني ديدا وراتب يعني هذه تحولها إلى يعني سنة أو راتبة أو شبه فريضة نعم يسير يحسن الله إليكم. هذا رودريق من البرازيل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ معي بعض الأسئلة من بعض الإخوة وأنا مستمع لدرسكم الآن وأنقل أجوبتكم لهم. لا إله إلا الله. السؤال الأول ما نصيحتكم لمن يتهاون في صلاة الوتر؟ الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. الوتر تقدم في مجلسنا هذا أنه آكد النوافل على الإطلاق، آكد من الرواتب، آكد من ركعتي الفجر، وجاء في فضلها الوتر، وكان الرسول يداوم عليه والصحابة وأهل العلم، والرسول أمر به عموما وخصوصا، فلا ينبغي التعمد تركه يعني دائما، حتى لو إنسان كسل في بعض الليالي أو انشغل أو هذا أمر آخر، لكن الشأن في من يتعمد تركه دائما ولا يبالي به لا شك أن هذا يدل على نقص، ومن يفعل ذلك يستحق اللوم. لماذا هذه الفضيلة تفرط فيها وتتعمد تركها؟ فتقدم حديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ثم الوتر يسير أقل ركعة، وإن صليت ثلاث تكون حسن، ثلاث ركعات تستغرق نقول خمس دقائق باعتدالها. نعم أحسن الله إليكم. ويقول هل صلاة التسبيح بدعة؟ هذه جاءت فيها روايات وأحاديث، ومن الناس من يصححها ومن الناس من يضعفها، والراجح هو ضعفها، لأنها صلاة يعني صفتها شاذة مخالفة يعني لما هو معلوم من هدي الرسول في سائر الصلوات فرضها ونفلها، وفي السنن الصحيحة الظاهرة غنية عن هذه الصلاة التي فيها هذا الاشتباه وهذا. نعم. ويسأل كذلك عن قولكم الأمر واسع ما معناه؟ جيد. الأمر واسع يعني أنه لا حرج فيه، سعة فيه، سعة فعلا أو تركا، لا يحرج على من فعل ولا من ترك، الأمر واسع الحمد لله. نعم. ويقول هل يكفي للدخول في الإسلام النطق بالشهادتين وإن لم يفهم معناهما؟ والله هذا ما هو عندي أنه لا يحصل الدخول في الإسلام بمجرد النطق بما لا يفهم معناه، لا، ما يكفي، لا بد أن يفهم. الذي يريد الدخول في الإسلام يفهم، يعني المطلوب هو معرفة المعنى، يشهد الشهادة، يعني من أسسها ومقوماتها العلم، أن يعلم بما ما يشهد به، أما أن يتكلم بما لا يفهم. ولهذا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا إنما يعني يناسب من يحسن اللسان العربي ويفهم معنى الكلام، معنى اللغة. أما الأعجمي فلا يكفي أن تقرأ عليه القرآن وهو لا يدري ما تقول، لا بد أن تفسر له، تفسر له القرآن وتترجم له القرآن. فإذا دعي يعني الدعاة والمكاتب الدعوة ينبغي أن تفقه يعني المدعوين بحقيقة الإسلام وبأصله وهو الشهادتان، حتى إذا من أسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله عن علم، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ إيه؟ هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا لا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن إن كان فيه رطوبة فعلى قول من يقول إنه نجس تغسل يدك فقط. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك: من الذي يكون محرما للمسلمة الجديدة؟ لا إله إلا الله، الذي يظهر لي أن محرمها هو محرم، أبوها محرم، يكون محرما لها، لأن اختلاف الدين لا يبطل أحكام الحرمة. الحرمة هي بنته، تحرم عليه أبوها أخوها، فلا يبطل المحرمية. نعم، الاختلاف الدين يمكن يبطل مثل الولاية، الميراث، وما أشبه ذلك، أما المحرمية فلا تبطل، إحنا أبوها. وإذا كان يعني هذا هو الأصل. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ويقول: في مسجدنا عادة يجتمع المصلون قبل أذان الفجر بربع ساعة، وواحد منهم يقرأ أحاديث من رياض الصالحين، هل هذا الأمر حرام؟ إذا لم يعتقدوا السنة يعني فضيلته في هذا الوقت، وأنه في هذا الوقت يسن أن يجتمع الناس قبل صلاة الفجر ويقرأ أحاديث، فلهم واسع، لأن هذا يعني يمكن هذا يرجع إلى اختلاف أحوال الناس، ناس يقومون يمكن أنهم يناسبهم أن يقرأوا الأحاديث بعد صلاة العشاء، أو يقرأوا أحاديث بعد صلاة العصر، أو يقرأوا أحاديث تناسبهم. لكن يعني ننصح أن يكون آخر الليل قبل الفجر وقت للقيام والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني من باب التفضيل. لا أقول حرام، لماذا تقول حرام؟ من قال لك؟ إلا على الوجه الذي ذكرته لك، يعني من يرى تشريع وأنه ينبغي القيام والاجتماع لسماع رياض الصالحين في هذا الوقت نقول غلط. أما إذا كان إنهم يقومون مبكرين والحمد لله ويحضرون ثم يناسبهم إنهم يستمعون تقرأ عليهم أحاديث، الحمد لله الأمر واسع، يعني من التعبد المطلق. لكن السنة والأفضل أن يشتغلوا في هذا الوقت بما تيسر لهم من قيام الليل والوتر، ويختمون ذلك يعني بالاستغفار، كل مع نفسه، كل مع نفسه، لا يتخذون شيئا من ذلك طقوسا. وإن صلوا في بيوتهم كان هذا أفضل أيضا، وإن صلوا في المسجد كل يصلي لنفسه ولا يجهر بعضهم على بعض فالحمد لله طيب. نعم. ويقول الدريق كذلك، ليش؟ ويقول كذلك رجل نوى النذر لكن لم يتلفظ به، لا يكون نذرا، ما عليه نذر. نعم غيره. ويقول هل يجوز بيع هدايا خاصة لمناسبات أعياد النصارى؟ هدايا ايش هدايا ما ادري ايش. اما بيع يعني الاشياء العامه عليهم في ايام عيد فلا باس، تبيع عليهم طعام، تبيع عليهم الفاكهه، تبيع عليهم كذا، هذا لا اشكال فيه. اما هدايا خاصه هذه تحتاج الى تفسير. نعم. ويقول كذلك هل يجوز أن أقرأ الرقية لأطفال أقربائي علما بأنهم كلهم نصارى؟ ما في مانع، يعني ممكن أن تلقي قريبك أو جارك أو صاحب يعني من يتصل بك من النصارى. في الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا يعني بالقوم الذين ضافوهم ولم يقوموا بواجب الضيافة، لما لدغ سيدهم جاءوا إليه فرقوا سيده رقية، الرقية دعاء تدعو له بأن يشفيه، وإذا دعوت له أن يشفيه ادعو له أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك من هو الصابئ أو من هم الصابئون؟ الصابئة طائفة من الطوائف يعني المعروفة الكبيرة المشهورة، ذكرها الله في ثلاث مواضع من القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، في ثلاث مواضع. وهم يعني في القديم، أما الآن ما فيه، يعني كانوا من جنس اليهود والنصارى، يعني منهم المؤمن ومنهم الكافر، يعني منهم الصابئة الحنفاء الموحدون ومنهم المشركون كاليهود والنصارى، منهم ومنهم. والمشركون منهم من يعبد الكواكب، قيل إنهم يعبدون الكواكب، وهم قوم إبراهيم. الصابئة هم قوم إبراهيم المشركون، كانوا يعبدون الكواكب. نعم. ويقول هل ورد شيء في النهي عن إمامة رجل غير مختون؟ ما أذكر والله شيء من هذا، ما أذكر، لكن يمكن أنه يكره، يعني لأن الختان هدي المسلمين وسنة، فإذا حصل يعني مقتون وغير مقتون وهما في القرآن سواء. يعني لو كان شخص هو أسرع لكنه غير مقتون فهو مقدم ولو هو غير مقتون. نعم. ويقول رجل يعمل حارسا في بنك ربوي هل هو مشارك في الوعيد؟ الله أعلم. حارس في بيت ربوي في بنك في بنك ربوي. نعم. لا ما أظن ما يصل إلى ليس هو بدرجة الكاتب والشاهد. نعم يمكن هو يعرف عن العدو عن عن أعمال يعني العدوانية. بنوك الربوية ما يجوز مثلا السطو عليها لابد يعني هذا ما هو طريق إنكار. السطو عليها ليس هو الطريق للإنكار. والذين يسطون عليها ما هم ينكرون. الذين يسطون على البنوك ما هم ما يسطون عليها لأنها يعني بنوك ربوية. لا يسطون عليها ويسرقونها ما عندهم معنى. نعم هذا أمر يعني ينصح هذا أن يعمل في مجال أفضل وأسلم. نعم أحسن الله إليكم. وأحد الإخوان يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في التبليغ وما حكم مجالستهم؟ على كل حال جماعة التبليغ لهم محاسن طيبة وطريقة لكن عندهم جوانب. أنا أكتفي بكلمة مختصرة. روي عن شيخنا الشيخ بن باز أنه قال ما ينبغي أن يخرج معهم إلا طالب علم يعلمهم ويبين لهم لأنهم ليس لهم عناية كبيرة بتعلم العقيدة وتعلم الأحكام لكن لهم يعني أثر في الدعوة والتعلم وهم يعني بعض أهل العلم يشدد في شأنهم ويغلظ الإنكار وبعضهم يبالغ في مدحهم ويعظمهم والواجب العدل في هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. ويقول كثير من أهلي وأقاربي توقفوا عن مكالمة والاتصال بي وبعضهم هددني بالمقاطعة بسبب لحيتي فماذا أفعل؟ بسبب لحيتي أثبت ثبتك الله ولا تبالي فليقاطعوك. أتريد أن تحرقها من أجل يتواصلون معك؟ إلزم هدي نبيك ومن قاطعك لها فهو الجاني على نفسه. نعم. ويقول بعضهم يقول لي خففها بالمكينة فما حكم ذلك؟ إيش؟ يقول بعضهم يقول لي خففها بالمكينة ليس إليك ذلك. نعم أحسن الله إليكم. أم محمد تقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك رجل رزقه الله بمولود ذكر فقال إنه وقفه لله فهل هذا يصح أن يجعل لا لا هذا ليس في شريعتنا. نعم أحسن الله إليكم. وتسأل كذلك عن قوله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب ما معناه بارك الله فيك؟ الحديث جاء تفسيره من نوقش الحساب. من نوقش الحساب عذب يعني هذا جاء قال أم المؤمنين لما ذكرت لما قال عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب أو من نوقش سألت عن قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا قال إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. نعم أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من فلسطين يقول هل يجوز للرجل قص بعض شعيرات من الحاجب عندما تطول وقد تسقط على العين؟ نعم يجوز. نعم بعده أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ من فاتته سنة الفجر هل يجوز أن يقضيها ضحى؟ أي نعم أجل يقضيها بعد الصلاة، وإن أمن أن يقضيها للضحى أجلها بعد الإشراق. نعم. أحسن الله إليكم. وأنور من فلسطين يقول: سألني أحد الإخوة وقال: أستحلفك بالله هل لن تخبتني، وذلك في مؤسسة ما، وأنا لا أريد أن أبوح له لأن الانتخابات سرية، وقد أكون من انتخبته ويستحلفني، ولو قلت له لا يغضب مني، كيف أرد عليه؟ ما ينتخب ليش؟ فسر أنت يا إبراهيم. هو شكله عمل في مؤسسة أو شيء، أحسن الله إليكم، وما أفصح عنه. على كل حال ادراه ما استطعت. إذا كنت تعلم أنه لا يصلح لا تنتخب، تكون غاشا. إذا كنت ترى أنه لا يصلح لهذا العمل وليس أمينا فلا تنتخبه، ولو أقسم عليك ولو فعل ما فعل، وإذا غضب عليك فليقم. نعم.